مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة العمل أكمل والشيطان سحر مجدا لك مجدا لك مخلصي ذبح على الصليب رفع حملت اللعنة العمل أكمل والشيطان صاح مجدا لك مجدا لك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام تحررنا تشفي نعم نعم نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك تحرر نعم تشفي نعم نعم نعلن إيماننا لا تتغير لا تتأخر نؤمن بك نؤمن بك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام يلا يا شعب الرب نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا انت وبس يا رب على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا نشكرك على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا مجدا خلصتنا وهتخلص للتمام بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مليك بنسبح ونرنم ليك وبنهتف مجدا يا مليك افرح معايا نرفع اسمك ونعلي يسوع اصلنا فيك منتصرين قلبي احنا بقلبي هللويا احنا جيوش المفديين مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين متاعب الشروق مهما إبليس حرب الدور بالقوة متاعب الشروق نمشي في موكب نصر فدينا مثل البشر وبدم سبيل قلبين احنا بقلبين احنا جيوش المفديين صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين اي صعب واحنا عابرين